واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبه سحرتهم، ولهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات، كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تعالى هاهنا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشارك عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومنهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبرزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قابلك، كما قال في الآية الأخرى: وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام: ألقوا إن كنتم أولين. قيل: الحكمة في هذا والله أعلم، ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي. بحالهم المحال الباطل يعني. أحسن الله إليكم. نعم. فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق البهرج الواضح اللي هو الجلي. الزيف. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، كما قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا. قال: فأقبلت حبال وخشبا. أحسن الله إليك. أمين ربك. خشبا خشب، خشبا نعم. كأنهم خشب مسندة. والمحال فيما سبق ممكن تبقى الكيد والمكر. نعم. نعم نعم يعني تأتي أحيانا بمعنى الباطل وأحيانا بمعنى الكيد والمكر. هو ما قالوا إلى الباطل يعني، لكن أصلها القوة التدبير، نعم. فممكن يبقى القوة والتدبير نهايته الإيه؟ نهايته المكر والكيد، وممكن يبقى نهايته العقاب، زي ما في قوله عز وجل: شديد المحال. نعم شديد العقاب. أحسن نعم الله إليك.

عذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه، وعذابه أشد من عذابك ونكاله على ما ونكاله ونكاله كما في البقرة، فجعلناها نكالا، يعني النكال أقصد العقاب. النكال هنا معطوف على عذابه ولا على عذابك؟ وعذابه ونكاله. نعم. وعذابه أشد من عذاب، أي قد وقول تحققنا السحرة إنا إلى ربنا منقلبون، أي قد تحققنا أن إليه تعالى راجعون. تمام. عذابه وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه، وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم نعم من نكالك. نعم أحسن الله إليك. نعم لقد تفضل. تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه اليوم. نعم تكمل. وعذابه أشد. وعذابه أشد، مش صفة العذاب. لا، ما احنا قلنا بقى أن وأن عذابه أشد من عذابك، وأن نكاله أعظم من نكالك. تمام. أحسن الله. لقد تحققنا أن إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون إليه اليوم، وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ولهذا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، اي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين، اي متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. انه من يات ربه مجرما فان له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. فكانوا في أول النهار سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة. قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. وقوله تعالى وقال جزاكم الله الملأ خيرا. أحسن الله إليك. يقرأ الشيخ مصطفى. كتب الله نعم قدر الشيخ الله. أحسن الله نعم إليك. يا رحمة يا الله. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله. نقرأ قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملأه وما أظهروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى والبغضة. وقال الملأ من قوم فرعون أي لفرعون أتذر موسى وقومه، أي أتدعهم ليفسدوا في الأرض، أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك. يا لله للعجب، صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه، ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولهذا يعني يا لله العجب. نعم.

وقال السلام السدي عليكم. عن كلمة علي بن عليكم السلام ورحمة مسند الحديث المتقدم عند الإمام أحمد أرانا معاذ فقال له حميد الطويل، يعني حميد ليس مذكورا في الإسناد لكن يحتمل يعني أنه كان جالسا معهم. أيوه، ما المشكلة؟ نعم فكما يأتي فقال رجل من جلسائه كذا. نعم أحسن الله إليكم. بعدين يقول يحدثني به أنس بن مالك عن النبي، الذي يقول هذا ثابت صح؟ فهو كان في مجلس ثابت صحيح؟ نعم صحيح. طب اللي شيخنا هو هو نفس الحديث اللي قبليه، وهو نفس الحديث اللي قبله، يعني حديث المسند هو نفس أيوة الحديث نعم. اللي قبله بنفس نعم. لكن نتكلم عن اسناد اسناد الامام احمد هنا رجاله ثقات، رجال الشيخين ما عدا بس حماد بن سلمة هو من رجال مسلم، ولذلك هو إسناده صحيح على شرط مسلم. طبعا الإمام أحمد الإمام ابن كثير بيؤكد على هذا، لأنه يعني هذا الحديث من أحاديث الصفات، ولأنه حديث قوي مثل بقية الأحاديث التي فيها الرد على التأويل والتفويض. نعم معلش شيخنا حاجة أخيرة معلش. نعم. هو في الحديث قال هكذا، قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر، عشان بس الشيخ سيف أراها خرج تقريبا أو لا أخرج. تمام بدون الألف بذلك ربما يكون فاش كده خرج خرج طرف الخنصر المراد هنا يا شيخ أخرج يعني خرج. ها المراد القدر يعني أخرج طرف الخنصر يعني قدر هذا هو كما قال في الحديث الذي قبله قال المفصل الأعلى من الخنصر. نعم نعم تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليك. يعمل عليك. وقال السدي عن كلمة عن ابن عباس في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه رواه ابن جرير. وقال قتادة وخر موسى صعقا وقال قتادة قوله تعالى وخر موسى صعقا قال ميتا. وقال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سنيد الحجاج بن محمد الأعول عن أبي بكر الهذلي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إن قعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة فلا يظهر إلى يوم القيامة. وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن علي الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بمكة بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثابر وثور. وهذا حديث غريب بل منكر. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا الحيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصين بن علاق عن عروة بن رويم قال كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور على الطور صما ملسا صما ملسا كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على الطور صما ملسا فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. وقال الربيع بن أنس وقال الربيع بن أنس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء وراء النور صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم جعله دكا أي فتته أي فتت أي فتته. وقال مجاهد في قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإنه أكبر منك وأشد خلقا. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقا. وقال عكرمة قوله تعالى جعله دكا قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء واختارها ابن جرير وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوي. والمعروف أن الصعق هو الغش ها هنا كما فسرها وقال عكرمة يعني دكاء. أيوة دكاء في كلام عكرمة. نعم حمزة وكسائي وخلف الكسائي. نعم يا قراءة عكرمة دكاء شيخنا في الآية. نعم دكاء زي نهاية سورة الكهف مش كده؟ نعم صحيح. هناك الكوفيون كلهم قرأوا دكاء لكن هنا قرأت بدل يعني حمزة والباقي لا هنا قرأت بقية القراء يعني اللي هو نافع وابو عمرو بن كثير مع نعم نعم ما شاء الله. نعم والمعروف أن الصعق هو الغش ها هنا كما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وإن كان ذلك صحيحا في اللغة كقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن هنا قرينة تدل على الغش وهي قوله تعالى فلما أفاق والإفاقة إنما تكون من غش قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد من الدنيا إلا مات. وقوله تعالى تبت إلي قال مجاهد أن أسألك الرؤيا. وقوله تعالى وأنا أول المؤمنين قال ابن عباس مجاهد من بني إسرائيل. واختره ابن جرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيرها هنا أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله تعالى أعلم. وقوله تعالى وخر موسى صعيقا فيه أبو سعيد. أنا رجعتها يا شيخنا تأكدت فعلا أن قراءة حمزة وكسائي وخلف العاشر دكاء والبقية أقرأ. نعم جزاكم الله خير. يا شيخنا هو في قول عكرمة هو قصد به قراء القراء الدكاء ولا دكا وقد قرأ بهذه القراءة. هو قصد القراءة الأخيرة قراءة عكرمة اللي هو وقال عكرمة جعله دكاء قال نظر الله إلى الجبل فصار صحراء ترابا. يقول قد قرأ بهذه القراءة يعني التي قال فيها عكرمة هذا بعض القراء اللي هو كما قال الشيخ عبد الله حمزة والكسائي وخلف. واختارها ابن جرير وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردوي. نعم وعندي جعله دكا لقراءة زي المصحف يعني أنا. نعم وقوله تعالى وخر موسى صعيقا فيه أبو سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه ها هنا فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجل من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال دعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قال قلت على محمد فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيرني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه، وأبو داود في كتاب السنة من سننه من طرق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني، عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى ممسكا بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله عز وجل. أخرجه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودية في هذه القضية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار، وهذا هو أصح وأصرح والله أعلم. والكلام في قوله عليه السلام: لا تخيروني على موسى، كالكلام على قوله: لا تفضلون على الأنبياء ولا على يونس بن متى، قيل من باب التواضع، وقيل قبل أن يعلم بذلك، وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب، وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة، يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به، وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى للخلائق الملك الديان، كما صعق موسى من تجلي الرب عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور. وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق قال: حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في ليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ، ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبيا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. انتهى ما قال. ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا، صحيح؟ عندي نبينا بدلالة الإسراء يعني. نعم عندي. بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. أحسن الله عليكم. بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. انتهى ما قاله، وكأنه صحح هذا الحديث وفي صحته نظر، ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون، ومثل هذا إنما يقبل من روايات العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه، والله أعلم. هذا تنبيه يعني لما وراءه أيضا من إن الشفاء فيه كثير جدا من هذه الأمور، أنواع شتى منها هذا النوع، أنه يستنبط بعض الأشياء من أحاديث لا تحتمل هذا، لأنها أحاديث منكرة فيها مجاهيل لم يعرف رواتها، وما يستنبط منها ليس يعني المعتمد عليه في هذا، لأنه هنا بيستنبط يعني شيء اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، الخصائص لا تثبت بمثل هذا يعني، وأيضا الغيبيات لا تثبت بمثل هذا. نعم. وإن شفنا في الإسناد بتاع الشفاء محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا قتادة، وبعدين حدثنا الحسن عن قتادة، كان في خطأ يعني. هو هنا ده كده يبقى خطأ، هو عن محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاء، في زيادة يعني عندك في النسخة؟ نعم عندي. وفي حد قبله هنا بيقول إيه كذا في جميع النسخ والذي في كتاب الشفاء حدثنا همام وهو خطأ أيضا وصوابه هانئ. يبقى بقى كان قتادة عندك، اكتب حدثنا هانئ، قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وساب عن أبي هريرة. وعندي يا شيخنا حدثنا هانئ برضو. طيب تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام.